ولا يجوز أن تأتي متزينة بكحل أو مكياج أو غيره. لماذا؟ دعونا من أغش، لأنه ما هي بزوجته الآن، امرأة أجنبية يا أخوان، امرأة أجنبية منه. وفيها أيضا مفسدة غير هذه، إذا جاءت متبهية بهذا البهاء ثم بعد العقد والدخول عليها لم تكن على هذا الوصف، يعني ما جاءت متبهية ولا متجملة تجملها عند الخطبة، ماذا تكون نفسه؟ يحصل منه ما يسمى برد الفعل، تقول سبحان الله وين المرأة اللي ذاك اليوم لما خطبتها وإله مثل القمر الآن صارت مثل السهى. نعم صحيح هذا، فربما إنه يحصل بذلك رد فعل، وهذا نرتقي به إلى مفسدة مجيء الرجل عند النساء في المحفل، محفل الزواج، وهن كاشفات، فإن هذا مع تحريمه فيه خطر وضرر على المرأة نفسها، لأنه قد يكون في هؤلاء النساء الحاضرات من هو أجمل بكثير من امرأته، وحينئذ تنكمش نفسه ويكون فرحه بهذا الزواج غما، لأنه احتقر زوجته عند هؤلاء النساء اللاتي نظر إليهن، وهذا من المحذور العظيم. هنا ايش؟ نعم نعم ربما يستدل به، لكن ما هو من عادة عندهم، هذه مسألة نادرة، وهذه لأن الخليفة رضي الله عنه ليس كغيره. لا هو إذا مكنوا من النظر إليها فهم هذه إيه؟ اي نعم يجوز. ليش؟ لأن الأصل في الغالب أنه يجاب، لكن لو كان بيخطب من قوم أعلى منه فالغالب أنه لا يجاب. نعم حتى لو تساوى فظهر لا بأس به، هم قال العلماء قالوا إن يغلب على ظنه الإجابة، وهذا معناه أن لا يغلب، مرادهم أن لا يغلب على ظنه الرد. نعم. بعد ايش؟ يكون صديقا لاخي المخطوبه، فيقول كيف اراها؟ يقول انا اوريك اياها. فمثلا ياتي اليها على صفه، مثلا المراه ما ترضى انها ترى على هذه الصفه، كان يريه اياها مثلا وهي تغسل غسيل. نعم. فقط هكذا. هي ما ترضى بها، هل هذا يجوز؟ ما في بأس، ما في بأس. نعم. ايش؟ مس المرأة التي يريد ان يدخل السلام على المستقبل. يأجل السلام حتى يكون الدخول ان شاء الله. من علامات عمة البدن. ها؟ من علامات عمة البدن. أبدا ولا يجوز. لا يجوز. نعم. في هذا الحديث يستدل على حرمة نظرة الرجل المرأة. مثل رجال الهيئات يضطرون الى النظر للانكار، مثل الى السوق انه كيف يمكن ان ينكر اذا لم يعلموا، يضطرون الى النظر الى النساء. هذا قال العلماء انه لا باس ان ينظر الرجل للمراه للحاجه، وذكروا من جمله الاشياء النظر الى المشهود عليها، مثل لو كان شهد على امراه بوجهها بعينها ثم عند اداء الشهاده عند القاضي احتاج إلى أن ننظر إلى وجهها، هل هو الوجه الذي كان تحمل الشهادة عليه أو لا، فهذا حاجة ولا بأس به. نعم. واجب. نعم. أذكر المقرات ما احتجوا به ما قالوا أن الرجل تزوج وأمر بالرجوع، عقد أمر بالرجوع والنظر. ما رأيت أحد، لكن راجعها وشوف تحقق.